نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمحاضرة اليوم من أهم الموضوعات في باب القضاء والقدر فيما يتعلق بمشيئة الحق سبحانه وتعالى. مشيئة الله مشيئة مطلقة، الله عز وجل ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. وطالما أن الأمر كذلك، يبقى كل صغيرة وكبيرة من المخلوقات هي من مشيئة الله عز وجل. طالما اتخلقت يبقى شاء الله كونها. يقول ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، هذا العالم بما فيه خلقه رب العزة والجلال بما فيه من خير وشر، وهو سبحانه وتعالى الخالق. وبنقول كل مخلوق لازم يكون بمشيئة مين؟ مشيئة الحق سبحانه وتعالى. يبقى إذن المشيئة تأتي على المعنى الكوني فقط، ولا يمكن أن تكون على المعنى الشرعي. والمقصود بذلك أن قضاء ربنا، فلما هو اللي خلق فلا بد يكون مشيئته كونية، ان ما فيش خالق اخر. يعني ما ينفعش مثلا ان في واحد مشيئته ستعارض مشيئة الله وتغالب مشيئة الله عز وجل الكونية، ابدا ده مش ممكن، ان مشيئة ربنا كونية. فازاي انت هتعارض ربنا سبحانه وتعالى في كونه؟ النهاية ان اللي شاء ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتنفذ مهما فعل. ولذلك قال وما تشاءون إلا أن شاء الله. فمشيئتنا بين طريقين، يا تختار خير يا تختار شر. فسواء اخترت خير أو اخترت شر، اللي هيخلق ربنا هو الخالق في الحالتين، سواء كان خير أو كان إيه أو شر. أنا بقول على أساس نفهم إن المشيئة كونية فقط، ما تجيش بالمعنى الشرعي، بخلاف الإرادة. وإحنا قلنا إن الإرادة تنقسم إلى قسمين، كونية وإيه شرعية، أو هي على نوعين، نوع كوني ونوع شرعي. واللي ورد في هذا التقسيم مش كلام عقلي، أو مستند هذا التقسيم ليس كلاما عقليا. يعني واحد يقول لك إيه، أنتوا جبتوا منين إن الإرادة كونية وشرعية؟ دليلك على إن الإرادة كونية وشرعية؟ أنا مش جايبها من دماغي، العقل ملوش مرجع في المسألة دي. لا، الدليل دليل النقل، ان في اراده كونيه واراده ايه؟ شرعيه. في قضاء كوني وفي قضاء شرعي. الاراده بيقول اراده كونيه معناها المشيئه. يبقى اقول لك ما الفرق بين المشيئه والاراده الكونيه؟ هتقول لي ايه؟ مفيش فرق. الاراده الكونيه والمشيئه لا فرق بينهم. لكن ما الفرق بين المشيئه والاراده؟ تقول الاراده كونيه وشرعيه، والمشيئة كونية بس. الإرادة كونية نعم، لأن الله تبارك وتعالى إذا قال فعال لما يريد، هل في حد هيصده ولا هيمنع قدره أو هيمنع إرادته ديت؟ أبدا. لكن لما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، دي إرادة اسمها إرادة شرعية. الإرادة الشرعية ديت إرادة الله من المكلفين أن يفعلوا كذا ولا يفعلوا كذا. هذه الإرادة ممكن العبد يخالفها. هو خالف إرادة الله؟ نعم، خالف إرادة الله الشرعية. انتبه، خالف إرادة الله اللي هي الشرعية. لكن هل يخالف إرادة الله الكونية؟ مش ممكن يحدث في كون الله إلا ما يريد. وأنتوا عارفين القاضي عبد الجبار لما جاءه تارق يقول، أو جاء في المسجد ينادي يقول يا هؤلاء ناقتي سرقت فادعوا الله ان يردها. ولمناقتي ايه؟ سرقت فادعوا الله ان يردها. فالقاضي عبد الجبار كان في المحاضرة يقول ايه؟ انا هدعي لك. اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت. اللهم فرد علي. خلي بالك. اللهم انك لم ترد. اللي رضى هنا كونية شرعية. هو اعملها كونية. ما فرقش بدرجة والمعتزلة ما فرقش بدرجة كونية شرعية. اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت. اللهم فرد علي. فالاعرابي ساعة ما سمع الدعاء قال له لا حدث لي في دعائك. قال له ولماذا؟ قال اخشى ان يريد ردها فيأبى السارق. ما ممكن ربنا يريد ردها فيجي السارق يقول لك لا مش مرجع. ازاي؟ ما هو ما كانش عايز تتسرق. شايفين؟ لانهم لا يفرقون بين الاراده الكونيه والاراده الايه؟ الشرعيه. ولذلك حدث اللبس اللي انكر عليه واحد لا له لا علم ولا راجل اعرابي بسيط. قل اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت. يعني اراده السارق اقوى من اراده الله. فغلبت اراده السارق على اراده الله. طب معنى ذلك ربنا لو اراد ان يردها فاراده السارق هتكون اقوى. لا يقول مش مرجع. على طول ان لم يفرق بين اراده كونيه واراده ايه؟ شرعيه. ولذلك مثل هذا الدعاء دعاء باطل. لان احنا بنقول اللهم رد عليه ضالته. احنا بنستعين بالاراده الكونيه عشان يوفقنا الى الاراده الشرعيه. خلاصه الكلام ده هتلاقيه في قول عبد الله بن عباس لما في قول عبد الله بن عباس لما الرسول قال له ايه؟ يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. العبد هيحفظ ربنا ازاي؟ اي بحفظ تدبيره الشرعي. يحفظك بتدبيره الكوني. احفظ الله بحفظك لارادته الشرعيه. يحفظك بارادته الكونيه. احفظ الله بحفظك لقضائه الشرعي. يحفظك بقضائه الايه؟ الكونيه. احفظ الله بالتزامك بتدبيره الشرعي يحفظك بمشيئته. صح ولا لا؟ لان المشيئه كونيه. فاحنا بنقول دلوقتي في إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. إحنا وقفنا عند الكون والشرع في هذه الأمور، وقلنا إن الإرادة الكونية أو المشيئة أو التدبير الكوني أو القضاء الكوني أو الأمر الكوني، كل الكون الأمور الكونية اللي هي هذه أمور ستقع، وإحنا ما نعرفش عنها حاجة إلا بعد ما تقع. ليه؟ ده قضاء ربنا وقدره، محدش يعرف يصد ولا يرد، قضاء حتمي. طب هذا النوع من التدبير الكوني او الاراده الكونيه او المشيئه شاهد، سؤال بقى لطلبه العلم، شاهد لتوحيد الربوبيه ولا لتوحيد العباده؟ ها؟ يعني هذا دليل على توحيد الربوبيه ولا توحيد العباده؟ ما هو التدبير الشرعي يتعلق بتوحيد العباده، والتدبير الكوني يتعلق بتوحيد ايه؟ الربوبيه. يعني ايه؟ اوضحها اكتر. ها؟ افعال الله قضاء وقدر. تعريف توحيد الربوبيه، توحيد الله بافعاله. فافعال الله عز وجل بخلقه هي قضاء وقدر، والذي يخلق والذي يميت ويحيي. ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. لحظة، ممن يريد ولا ممن يشاء؟ ما قالش ليه ممن يريد؟ لان المشيئه كونيه والاراده كونيه وايه؟ شرعيه. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقول لك ايه؟ ان هذا الشخص اراد الله منه الصلاه. هل هتتنفذ الصلاه ولا لا؟ هو اراد. مش كده ولا لا؟ يعني دلوقتي ربنا امرنا بان نصلي، اراد منا الصلاه او لم يرد منا الصلاه؟ شفتوا بقى ازاي؟ انت لو قلت اراد وسكت هتبقى مشكله. تقول ارادها شرعا. اما ارادته كونا فهذا توفيق منه لمن شاء من خلقه. فقد يوفق عبدا فيؤدي الصلاه. يبقى ارادها شرعا وكونا. اثنين مع بعض. طب إذا لم يصلي العبد، نقول أرادها شرعا ولم يردها إيه؟ كونا. لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد. النقطة دي واضحة يا جدعان؟ أخوانا طيب صلوا على رسول الله. بنقول إن المؤمن تجتمع فيه إرادتان، والكافر إرادة واحدة. فإيمان أبي بكر كان بإرادة الله الكونية وإرادته الشرعية، وكفر أبي جهل كان بإرادة الله الكونية ومخالفتي لإرادة الله الإيه؟ الشرعية. يبقى لما أقول لك الإرادة الكونية والشرعية تتفقان في المؤمن وتختلفان في الكافر، صح ولا غلط؟ واضحة النقطة دي؟ لأن المؤمن وافق الإرادة الشرعية والكونية مع بعض، والكافر خالف الشرعية وافق الكونية اضطرارا لأن مش بمذابه، ده الأمر رغما عنه الكونية واقعة. لا يكون في ملك الله إلا ما يريد، يريد كونا يعني. طيب خلينا نشوف بعض الأمثلة كده. في الأمر بيرد في القرآن على نوعين، يبقى أنت عرفت خصائص الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والتدبير الكوني والتدبير الشرعي. طب إذا قال الحق سبحانه وتعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ ما الذي جعلنا نقول إن هذا الأمر أمر كوني؟ قدرا إيه؟ مقدورة. فكلمة قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، يبقى كل أمر تعلق بالقضاء والقدر وأصبح قدرا مقدورا يبقى أمر إيه؟ كوني. كوني يعني هيحصل هيحصل. وكان أمر الله قدرا مقدورا. طيب قال الله تبارك وتعالى عن نوح: حتى إذا جاء أمرنا وصار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. لاحظوا معايا كده الأمر هنا: حتى إذا جاء أمرنا وصار التنور، كوني ولا شرعي؟ هو سيدنا نوح عليه السلام لما كذبه قومه ربنا جعل له علامة لإهلاكه أن الماء يخرج من التنور من الفرن وسط النار، فلو خرج الماء من التنور يبقى دي علامة على بداية الطوفان. في الحالة دي يحمل في السفينة من كل ايه؟ زوجين اثنين بس وأهلك والمؤمنين حوالي 70-80 على حسب ما قيل في بعض روايات التفسير اللي احنا اولادهم، يعني كل البشرية اولاد اللي ركبوا في السفينة مع نوح من ذرية آدم، ما شاء الله عدد كبير قوي. يعني لو كان كل البشرية موجودة كان صعب تلاقي مكان. سبحان الله. القصد فربنا جعل دي علامة، قال له حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. التنور يفور ويخرج الماء من التنور بأمر الله الشرعي ولا بأمر الكوني؟ يبقى هذا يجعلنا ان احنا نقول الأمر هنا أمر ايه؟ كوني. طيب دلوقتي في قول الله تعالى، وانتبهوا لأن الآيات اللي أنا بجيبها بنحاول نشوف مقدار فهم الطالب لقضية الكون والشرعي. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ فيها يفرق كل أمر حكيم. الأمر هنا أمر كوني، لأن ده بيحصل كل سنة وكل سنه مستمره الى يوم القيامه، مش كده برضه؟ وبيحصل الامر ده كل سنه. طب الشرع بيتجدد كل سنه ولا خلاص انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الامر هنا امر ايه؟ كون. طب لما يقول لك وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، كوني ولا شرعي؟ واحد يقول لك كله كوني كده، مفيش ولا حاجه شرعي. ها؟ طيب، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. قلت هنا شرعي على طول، لان ربنا امر بصله الارحام. يقطعون ما امر، طالما خالفوا امر الله يبقى خالفوا امر الله، لان ما حدش يعرف يخالف الامر الكوني. اذا في امر كوني وامر ايه؟ شرعي. قل امر ربي بالقسط. قل امر ربي بالايه؟ حد يقدر يخالف الامر ده؟ شفت بقى ازاي؟ والظلمة كتير قوي. قل واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. اظن قليل قوي. يقيموا وجوههم عند كل حفلة واغنية، انما عند كل مسجد بنجيبهم بعذاب. طيب اهو، وادعوه مخلصين له الدين، برضه من امر ربنا سبحانه وتعالى شرعي. دعا اكثر الناس غير الله عز وجل واشركوا به. طب لما يقول لك بقى انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. كونا كوني ولا شرعي؟ أنت فهمني الأول كوني ولا شرعي؟ أنا أخشى أن يكون واحد قاعد ولو فاهم لا كوني ولا شرعي وسامع كلمة كوني وشرعي، ولا واحد قاعد معتان ومش قادر يستوعب الكلام. اللي مش قادر يستوعب الكلام يقول لي فهمني ثاني، وما هوش عيب، لأن من العيب أنك تطلع وأنت ما أنتش فاهم. المعلومات ديت مهمة جدا جدا، وصدقني هتريحك كتير. خدها مني النصيحة. فما تتركش الا وانت فاهم. فرق بين الامر الكوني والامر اللي ايه؟ الشرعي. طب هشوف بقى انتوا فهمتوا ولا لا. فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم. عتوا يعني خالفوا امر ربهم. طيب. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. يبقى الامر هنا امر شرعي على طول. انهم طالما عقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم شرعي. ما تعبدون في سوره يوسف من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ان الحكم الا الحكم هنا كوني ولا شرعي؟ شرعي، ويصح ان يكون كوني. يصح. لكن في قوله امر الا تعبدوا الا اياه، الامر هنا كوني ولا شرعي؟ شرعي بس. امر الا تعبدوا الا اياه. طب بقى الامر ده بقى عايزين اجابه شافيه في قول الله تبارك وتعالى في هذا الامر. يقول ايه؟ لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. عايزين الامر الاول والامر الثاني. الثاني اقوله لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور. كوني ولا شرعي؟ الامر الاول لا كوني ولا شرعي. وأنا بقول لك كوني وشرعي لماذا؟ لأن العبد لا يخلق ولا يدبر شيئا في الكون خلقا، يعني لا خالق إلا الله. يبقى احنا بنقول الأمر الكوني اللي به يخلق، فهل الإنسان بيخلق؟ طيب. وأيضا العبد لا يشرع وليس من حقه التشريع. فاللي له حق التشريع هو رب العزة والجلال. يبقى في هذه الحالة الأمر لابد أن ينسب إلى الله عشان يبقى كوني أو شرعي. فإذا نسب إلى غير الله يبقى لا كوني ولا إيه؟ ولا شرعي. وقلبوا لك الأمور. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. لا لا ثاني، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله. والشرعي. يعني الأولاني لا كوني ولا شرعي والثاني كوني وشرعي. ظهر أمر الله الكوني في نصرة المسلمين وظهر شرع الله تبارك وتعالى على العباد. يبقى الأولاني لا كوني ولا شرعي والثاني كوني وشرعي. اتضحت؟ فهمتوها؟ صحيح. يبقى شرعي على أساس إن ربنا أظهر شريعته بعدما خلفوه. وأمر كوني على أساس نصرة دين الله عز وجل، وهذا الأمر يكون بتوفيق الله عز وجل كما قال: فلم تقتلوهم ولكن الله إيه؟ قتلهم. هل يجوز اشتقاق اسم القاتل من قتله؟ وفي مفاجأة طيبة كمان عايزين نقولها لكم، إن ابتداء من المحاضرة القادمة هناخد بعض المحاضرات الاستثنائية، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، في التعقيب على إخواننا اللي طلبوا ردود على قضية الأسماء الحسنى. وفي مفاجآت جميلة جدا جدا هتعجبكم. فأتمنى تسجلوا الكلام ده وتحفظوه. والقصد من ذلك إن أنت نفسك يبقى عندك الملكة والفهم لتقرير القضية. مش محتاج لا فلان ولا غيره. تفهمها من الشيخ رأسا. ونقرأ الموضوع واحدة واحدة ونشوف ماذا قال هؤلاء وهل ما قالوه رأي معتبر ممكن احنا ناخد بيه. معايا يا اخوانا؟ وفي مفاجآت بقول لكم جميلة جدا جدا جدا سوف تسعدون بها. ان شاء الله هنسجلها. وفي نفس الوقت احنا يعني انا كان الدافع لهذا الامر في ان احنا نبين هذه الردود. لان الحمد لله الموضوع له قبول طيب جدا. وترى ذلك حتى من كلام الناس على الانترنت والمواقع اللي بتتداول المسألة. الآن في حوالي 334 ألف موقع بتطلعوا محرك البحث بتاع جوجل بيتناول القضية كأن احنا قاعدين مع بعض وتناقشوا فيه. ومن خلال الواحد ما بيشوف كده نماذج بيلاقي الأشياء طيبة جدا جدا. فالمشكلة اللي احنا بنواجهها مش من عامة الناس ولا من طلبة العلم. المشكلة من ان الشيخ مثلا من المشايخ ياخد تصور عن القضية من غير ما يقرأ الكلام، بس يسمع من واحد فينقل هذا السماع وممكن يقرر رأي بدون ما يقرأ الكلام وما حصل. فنحن نتمنى ان شاء الله عز وجل ان الكلام اللي هنقرأه وهنشوفه مع بعض كلمة كلمة وتتابعوا فيها وتشوفوا هذه الامور وانتوا تحكموا انتوا بنفسكم، ونرى هل هذا الامر اللي احنا قلناه لاخواننا ان فيه 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد، وان الاسماء المشهورة فيها 21 اسم ليست من اسماء الله الحسنى، وفيه 8 اسماء مضافة او مقيدة واستبدلناها بالاسماء الصحيحة، ووافق عليه الازهر. فاللي احنا هنتكلم عنه برد تفصيلي هو الاخ الدكتور محمد السيد المصير. أنا الراجل صراحة يعني أستاذ دكتور وفي جامعة الأزهر، كلامه كلام موثق وكلام علمي. شوف، وأيضا بعض إخواننا اللي اتكلموا عن القضية ويعني يحتاج الأمر إن هم يعيدوا النظر فيها تاني، لأن الكلام معاهم محتاج الأول إن الشخص يكون له خلفية علمية عشان تتكلم معاه. فهيكون نفس كلامهم بس من خلال كلام الدكتور المسير. ونشوف إيه الاعتراضات اللي موجودة وأسس الاعتراضات اللي موجودة والقواعد اللي عندهم اللي موجودة اللي بياخدوا به، ونتكلم عنها بالتفصيل من خلال مش كلامني بقى، كلام أهل العلم وفتوى أهل العلم وفتاوى اللجنة الدائمة وغير ذلك سواء كان في السعودية أو في الأزهر. ونتكلم كلام إن كنا نقصد الحق فسنصل إليه بإذن الله تعالى. ونشوف. فابتداء المحاضرة القادمة هناخد محاضرة أو اثنين أو ثلاثة إلى أن تنتهي القصة والقضية. حتى أنا يهمني في القضية استيعاب طلبة العلم. والله بقولها بصدق، لا يهمني في الامر الا ان طالب العلم اللي حاضر هنا اهو يكون مميز بالفهم ويقدر يتكلم ويناقش ويرد. اما في الباقي فاللي ما قراش وبيتكلم يتحمل مسؤوليه كلامه امام الله عز وجل، ويتحمل ايضا مسؤوليه الرد، لان احنا نقول ردنا هيكون مستهل، فالرد هيبقى كلام لازع وكلام جامد. وليس القصد تجريح احد، ولكن احنا بنتكلم يكون حاجه واضحه زي الشمس، ويجي واحد يتكلم فيها او يشوش عليها تتحمل انت الناس، احنا مش هنتكلم فيه. لان لما يجي واحد مثلا من المشايخ يبقى رايح عشان يخطب، فواحد يقابله في الشارع يقول له استنى يا شيخ انت هتخطب على الاسماء؟ ايوه هخطب على الاسماء. هتتكلم في الاسماء اللي جمعها الوليد انه مسلم وما عليهاش دليل، ولا هتتكلم في الاسماء اللي عليها دليل؟ اما واحد في الشارع يقابل شيخ ويقول له الكلام ده يسوى ايه؟ هي دي القضيه. ليه؟ لان الناس فهمت ان الاسم لازم يكون عليها ايه؟ دليل. فان شاء الله عز وجل في المحاضره القادمه هيكون كلام طيب جدا جدا، فاتمنى من طلبه العلم ان يحرصوا عليه، وان يدعوا اخوانهم للحضور، وان يسمعوا بانفسهم. وعلى فكره هذه المحاضرات سجلت في قناه المدينه الفضائيه، وهيبداوا بس ان شاء الله عز وجل ابتداء من الثلاثاء اللي هو بعد القادم او القادم مش فاكر، لكن الثلاثاء اللي هو بعد غد ان شاء الله عز وجل. انا اليوم اتصلوا عليا اخواننا بتوع قناه العداله وقالوا ان البرنامج اللي سجلناه مع الشيخ يوسف البدري حول قضيه الاسماء الحسنى سيذاع يوم الثلاثاء القادم الساعه 10:30 ل 12، ويعاد يوم الاربعاء الساعه 3. هما بلغوني الكلام ده قبل ما اجي المسجد هنا بتاعه. فان شاء الله عز وجل اللي عنده الموضوع ويستطيع ان هو يسجل الحلقه يبقى جزاه الله خير لو جابها لنا على اسطوانه. ده برضه يعني للعلم. يوسف البدري، والله اسمع، هو كان قبل كده معارض، الوقت شوف الوقت كلامه هيبقى ازاي. لا مساء 10:30 مساء والساعة 3 ثاني يوم عصرا. واحنا بنقول وبنكرر ثاني يا اخوانا، المسألة أما يكون عندك أمر واضح وخده دي مبدأ. أقصد إيه؟ أنت لما تيجي تتكلم في العقيدة ما تقولش كلام يحتمل وجهين، خصوصا اللي يكون واحد ما عندوش خلفيه. لا، تقول كلام دليله واضح زي الشمس، بحيث اللي بينكر عليك ما بقاش بينكر عليك انت، لا بينكر على الرسول عليه الصلاه والسلام. انت معايا كده؟ تقدر كلمه الحق تفصل بسهوله ويسر. انما لما تقول كلام مقدماته ما هيش واضحه هيبقى قدام اللي قدامك فرصه ان هو يحاورك، خصوصا لما يكون في نفسه هوى او ما شابه ذلك. فان شاء الله عز وجل نتمنى منكم الحرص والحضور، خصوصا في هذه المحاضرات المهمه، ويكون المكان الزمن قصدي بعد صلاه بعد العصر ان شاء الله عز وجل. نتاخروا شويه في الصلاه ونبدا ان شاء الله بعدها. ايوه، هو العصر بيبدا على الساعه 4:30، يعني على ما يخلص صلاه في الخمس. ها؟ الساعة 5 على طول بعد انتهاء الصلاة الساعة 5 نبدأ على طول 5:15 المحاضرة. مناسب؟ طيب 5:15 عندك لغاية الساعة 7:15، ساعتين تقدروا تتكلموا براحتكم، واللي عايز يناقش إلى زين على 7:30. ما احنا هنخلص على المغرب، ممكن اللي عايز يصلي المغرب أو احنا ننصرف قبلها ونصلي المغرب العشاء ونمشي. فهيكون الساعة بالنسبة للوقت النهار طويل دلوقتي، يعني اخوانا العمل بتاعهم مش معقول بيشغلوك للساعة 5 يعني للعشاء. معلش حتى لو هتسمع المحاضرة أو تيجي تستأذن منهم إذا تيسر الأمر. يعني لكن احنا بنتكلم على المحاضرات اللي جاية هنبدأ بها على أساس الأمر ملح في هذه القضية، وعشان ما تذكرش الأقاويل. وفي ناس قاعدين بيستنوا ردود دي على فارغ الصبر، فاحنا عايزين نريحهم. خد بالك ازاي؟ لان والله امور اغرب من الخيال الواحد بيشوفها احيانا من توفيق الحق سبحانه وتعالى لمثل هذه الموضوعات. وانا مش هتكلم اكتر من كده علشان ما نكشفش كل الورق اللي معانا، خلوها للمحاضره الجايه يوم الاحد ان شاء الله عز وجل. طيب لما يقول في قول الله تبارك وتعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. الامر ده كوني ولا شرعي؟ ها؟ لا كوني ولا ايه؟ ولا شرعي. طب لما اقول فاتبعوا امر فرعون، طب الامر اللي بعده وما امر فرعون برشيد، يعني اثنين. طيب هو طبعا مجمع كل الاوامر اللي موجودة في الكتاب في القرآن، بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا. الامر ده كوني ليه؟ ما هو هتقول كوني، انا مسلم ممكن في امتحان نعمل لكم ولا حاجة نحط ايات كتير وانت تقول لي امر كوني ولا شرعي، حط صح وغلط، بس في الغالب حط صح وغلط دي لازم يعقوبها ليه؟ يعني قلت صح ليه وقلت غلط ليه؟ فهنقول دلوقتي الامر ده كوني ولا شرعي؟ ولما جاء امرنا نجينا هودا، كوني ولا شرعي؟ لانه لا يرد ولا يستطيع العبد ان يرده ولا يخالفه. الامر اللي ممكن العبد ان يخالفه ويبقى ايه؟ امر ديني شرعي. طب لما يقول برضه فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها، او ملوك امر كوني. هتلاقوا في سوره هود من ده كتير، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. كوني ولا شرعي؟ انا شايف ناس ساكته كتير كده كانه مصر. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، كوني ولا شرعي؟ لا، هنا كوني بس. ليه بقى؟ الا من رحم، يعني الا من نجاه الله بامره. برضه سواء اللي هيموت بامر الله الكوني، واللي هيعيش بامر الله. انه هو الشرعي ولا الكوني؟ كوني. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، كوني ولا شرعي؟ شرعي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ها؟ ففسق عن أمر ربه، كوني ولا شرعي؟ واحد هيقول لك إيه؟ طيب يبقى لو قلنا مثلا أمر الله بالملائكة بالسجود للملائكة أمر كوني ولا شرعي؟ ما تخالفش نفسك، خلينا نحقق المثل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ طيب خلاص أنا هقوله. واحد يقول لك إيه؟ الملائكة ربنا قال عنهم لا يعصون الله ما أمرهم منه. ده امر برضه شرعي تكليف، لان ربنا قال ومن يزغ منهم عن امرنا، يبقى ممكن الملك يخالفه بنص الايه، بس هم لا يفعلون ذلك لانهم عباد ايه؟ مكرمون. عرفتم؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وده من من من وصف الملائكه بالكمال. لكن الامر اللي في الايه دي امر شرعي وليس امرا كونيا، لان في من اطاع وفي من عصى، وطالما امر فيه اطاعه وعصيان يبقى امر هنا شرع. والقصد من هذا الامر الابتلاء والامتحان، حتى قول الله للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، القصد منه الابتلاء والامتحان. وفهم هذه المساله مهم جدا. ولذلك انا قلت لكم مره سئل سهل بن عبد الله عن قول الله تعالى واذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، كان من الجن ففسق عن امر ربه. لما امر ابليس بالسجود اراد منه السجود او لم يرده؟ الله، احلى اجابه الواحد سمعها من احلى طلبه صراحه يعني. ليه بقى؟ لان هذه تدل على انك فهمت. اراده ولم يرد، اراده شرعا وتكليفا وايجابا ولم يرده كونا ووقوعا، لانه لا يكون في ملك الله الا ما يريد. يبقى اوعى واحد يسالك السؤال ده وتتلخبط فيه. طيب، في قول الله تبارك وتعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء إلى أمر الله. يبقى الأمر هنا شرعي ولا كوني؟ هم خالفوا الأمر الشرعي فلا بد من قتالهم حتى يفيئوا إلى هذا الأمر. يبقى الأمر هنا أمر إيه؟ شرعي. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. لكل جواب كبوة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. شوفوا، أي حساب على مخالفة الأمر يبقى شرع رسول، لأن هذا عطاء فحوسب. ونحن لا نحاسب على الأمر الكوني، إنما نحاسب على الأمر إيه؟ الشرعي. جاي؟ عن أمر ربها ورسله. طب لما يقول بقى في قول الله تبارك وتعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين. ها؟ ولا تطيعوا أمر الإيه؟ أمر المسرفين، يبقى لا كوني ولا شرعي. طب لما يقول مثلا: ها، وان تصبك حسنه تسؤه وان تصبك مصيبه يقول قد اخذنا امرنا من قبل، ها، ويتولى وهم فرحون، كوني ولا شرعي؟ معايا؟ لا كوني ولا ايه؟ ولا شرعي. طيب، قالت: يا ويلتى أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ كوني، لأن في ولد. فطالما هيتخلق الولد بأمر الله يبقى أمر الله الكون ولا الشرعي؟ كوني. فاهمين يا اخواننا الكون والشرع ديت؟ احنا لسه في الأمر. طيب، الآية ديت مهمة جدا. ربنا بيقول: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والله أمرنا بها. كذب منهم على أمر الله الشرعي، لأن الله قال بعدها: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى أمر بالعفة والطهارة، أمر بالشرع، يبقى الأمر شرعي وعدم الأمر مخالفة للشرع. نعم. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ طب إيه رأيكم في الآية دي؟ أي هم، لا، هم جعلوا الأمر الشرعي مكان الكون، أو جعلوا المشيئة شرعية زي المعتزلة. طب في قول الله تبارك وتعالى، ودي صعبة بقى جدا، انتبهوا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. شرعي ولا كوني؟ شرعي. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. شرعي ولا كوني؟ الخطاب دي للرسول كلام، وأمر الرسول أمر شرعي. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شرعي ولا كوني؟ شرعي، ولا يكون إلا شرعيا. ولذلك قالوا أتتخذنا هزوا واعترض. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ها؟ أمر شيطاني لا كوني ولا شرعي. وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر. الحوض بسرعة شوي. كوني ولا شرعي. وما أمرنا إلا واحدة كلمح في البصر. طب إيه رأيكم في الأمر ده بقى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله غالب على أمره. ما شاء الله حلو أوي. عايز كده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره. بعد ايه؟ قد جعل الله لكل شيء قدرا. كون. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. شرعي. ما اكثر اللصوص. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. طب الحكم هنا كوني ولا شرعي؟ حكم العبد. واذا حكمت بين الناس ان تحكموا بالعبد. طبعا حكم الله في بين الناس هذا شرعي. لكن حكم العبد بين الناس ما نقدرش نقول عليه كوني ولا شرعي الا اذا التزم بحكم الله. نعم. طيب. واضح الوقت. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم. هنا مبنية للمفعول، هنا مبنية للفاعل. قل أمر ربي أن أكون أول من أسلم. يبقى أمر شرعي ولا كوني؟ شرعي. فهمتوها؟ أعيدها تاني. الرسول قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. يبقى ده شرعي ولا كوني؟ شرعي. طب لما يقول فاستقم كما أمرت. شرعي ولا كوني؟ قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به. شرعي. طب شوفوا الايه دي. انا كثرت عليكم بس ده على اساس تثبيت الموضوع وفهم. انتوا فاهمين الاول كلكم شرعي وكوني؟ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك. فانظري ماذا تأمرين. لا شرعي ولا ايه. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي كوني فما اوتيتم من علم الا قليلا. طيب خليكم معايا بقى كده. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. طيب اصبر علي. قل واذا اردنا. الاراده هنا كونيه ولا شرعيه؟ كونيه. امرنا امرا شرعيا. في بعض المفسرين حملوها عن امر الكون. لا مش امر. امر غير امر. لا ما هو لو امرنا غير امر. ايوه جعلناهم امراء. انما امر في حد ذاتها لا. امر هنا شرعيه. فواحد قال لك امرنا مترفيها امرا كونيا. وحاول يجمع بين الامر الكوني والامر الشرعي، لكن هي واضحه وظاهره في الامر انه لانه قال بعدها ففسقوا فيها. والانسان يخالف الشرع. هم عندهم حاجه امر شرعي ولا امر كمان. هم عندهم فتح ما نعرفش اوله والاخره. الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين. كون ده ولا شرعي؟ الا له الخلق والامر يحتمل امر الكون الشرعي. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر كونه تبارك الله رب العالمين. وان كان هو اقرب الى الكون من الشرع لان هو ذكر توحيد الربوبيه. القصد من ذلك ان الامر الشرعي هو توحيد العباده، الامر الكوني هو توحيد الايه؟ الربوبيه. طب ده في الامر. نيجي بقى امثله في الاراده. معلش احنا بنتكلم في الاراده بالتفصيل شويه لكن هي مجموعه ايات. خلينا الاولى على اساس الاراده في كتاب الله نوعان. لما ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. كونيه ولا شرعيه؟ اذا هذا يدل على ان من سواه لا يقوى على مخالفة ارادة الله. يبقى الارادة كونية ولا شرعية؟ كونية. طالما ما يقدرش خليفة حد يبقى كونية. طيب ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. واحد يقول لك اراد بقوم سوءا فلا مرد له. هو ربنا سبحانه وتعالى يريد السوء لقوم؟ هو المقصود بذلك السوء هنا في معاقبة سوءهم في اهلاكهم لانهم كذبوا الرسل، وده كمان اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، يبقى الاراده هنا كونيه. واما الجدار نشبهه فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما. اراد ربك هنا كوني ولا شرعي؟ طيب في قول الله تبارك وتعالى عن الجدار اراد ان ينقض فاقامه، إرادة الجدار دي كونية ولا شرعية؟ ففي قوله تعالى فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم معه جميعا اللي هو فرعون، إرادة دي كونية ولا شرعية؟ لا كونية ولا شرعية؟ ماشيين كويس كده؟ فاهمين يا اخوانا؟ ربنا يبارك فيك. تفضل. اللهم صل على النبي. ايه ده دفتر ده. جدا لكن كلها بتدور على موضوع الكون والشرع، فبنحاول بقدر المستطاع على اساس أن نبين كل على الكون والشرع من فضل المحاضرة الفاضلة. وهو أغلب الأسئلة كلها على موضوع الكون، ولذلك أنا عايز الموضوع نستمر فيه لغاية ما نبينه بيانا تاما وشافيا. قضية الكون والشرع دي مهمة جدا جدا، لا سيما ان لسه في كلام هنتكلم عنه على حكمة ربنا سبحانه وتعالى في ايجاد الامر الشرعي في مقابل الامر الكوني. يعني واحد يقول لك هو ربنا ليه يخلي فيه ارادة كونية وارادة شرعية وامر كوني؟ هي ارادة ربنا واحدة ولا اثنين ولا الحكاية بالظبط؟ فالاشياء دي محتاجة ان احنا نوضح القضية ونبين فيها الحقيقة. احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ عن الاراده مش كده؟ هدخل بس دلوقتي في الهداية، كان اختصر بسرعة كده في مسألة الإرادة. احنا عرفنا في إرادة كونية وإرادة شرعية. واحد يقول مش الرسول عليه السلام ربنا ذكر في شأنه فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ نعم، حصل آية قرآنية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب قال في موضع آخر وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مرة يقول إنك لا تهدي ومرة يقول إنك لا تهدي، أبين القرآن تعارض؟ وهذا دايما بيثير هذه الشبهة النصارى. طبعا هم لا يفرقون بين الهداية الكونية والهداية إيه؟ الشرعية. فإحنا نقول في هداية كونية متعلقة بمشيئته، هداية يمن الله بها على من يشاء من عباده، وده معنى كلام التحول اللي هنتكلم عنه، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، هنتكلم عنه ان شاء الله عز وجل لاحقا. لكن انا بقول الكلام ده عشان اشوف بقى فهمكم، ان فهمتوا الكلام اللي جاي ده هو تبقى انتوا استوعبتوا قدر كبير جدا من قضايا العقيدة، وخصوصا في أدق المسائل في باب القضاء والقدر. لما ربنا يقول ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، دي شرعية ولا كونية؟ شرعية. هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، يعني بعد هذه الهداية يبقى شرعية. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الهداية دي ايه؟ شرعية. طب لما يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يبقى الهداية هنا كونية ولا شرعية؟ كونية. خلي بالك يقول ليس عليك هداهم مع انه قال وانك لتهدي الى صراط مستقيم. هنا هداية كونية مش في يد حد. والمقصود بالهداية الكونية ايه؟ الهداية، اسمعني، الهداية الى فريق في الجنة او فريق في السعير. فريق في الجنة دي هداية ربنا سبحانه وتعالى. ودي تخصه. هداية كونية. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه سبحانه وتعالى ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، ما ظلمش حد. لكن هل ان ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالكم، في هدايته لك هدايه شرعيه عذبك قبل البيان والحجه قبل الشريعه والحكمه؟ ابدا، وضح لك كل شيء وانت اللي خليفه. طب ليه ما هدانيش بقى في اللوح المحفوظ وليه ما جعلنيش من اهل الجنة؟ والله دي حاجة تخصه، لا يسألوا عما يفعل وهم ايه؟ يسألون. طب اسمعوا كده. على طول ما طالما فيها مشيئة يبقى كونية على طول. طب اسمع الايه دي. انت فهمت الفرق بين المشيئة والارادة؟ الهداية الكونية هي المشيئة. وهي الارادة الكونية. وهي القضاء الكوني. واضحة ديت؟ والهداية الشرعية هي الإرادة الشرعية والأمر الشرعي، قضاء الشرعي، كتابة الشرعية. سهلة دي؟ طيب كويس أوي، أنت لسه ما خدتش بالك. طيب اسمع الآية دي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شرعية. إن القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب شوفوا الآية اللي بعدها كده. سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كل الله الايه؟ المشرق يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. كونيه هنا. تعلق بمشيئته. طب اسمعوا الآية دي. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله لما شرعي لكم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. الهداية هنا ايه؟ كونية. هو كون ربنا سبحانه وتعالى لا يهدي من يضل يبقى يهدي من يشاء، يبقى الهداية كونية. طب لما يقول وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ها أعيدها تاني. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هدية كونية ولا شرعية؟ شرعية. خلفتنا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. عظيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا إخواني والله القرآن ده جميل جدا وبديع جدا، لما واحد يفهم العقيدة ويقرأ القرآن هيحس بلذة وكلام جميل وكل حاجة في موضعها، كل حاجة أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبين فيها حكمته في خلقه. فلما نقول بقى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء كونية ولا شرعية؟ كوني. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. طب واللي بعده وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. نوع الهداية الأولى ونوع الهداية الثانية، الأولانية كونية والثانية إيه؟ شرعية. الله يبارك فيكم. ومن يضلل الله فما له من هاد. كونية. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ما شاء الله ما شاء الله. طيب اسمعوني بقى وشوفوا الخلل اللي جاي عند القاضي عبد الجبار ده منين. القاضي عبد الجبار ده معلش. القاضي عبد الجبار عشان تفهم كلامه في صفحة واحدة ممكن تقعد سنة. صحيح. عامل كتاب اسمه المغني في أصول المعتزلة، 14 مجلد في الأصول الخمسة المعتزلة. الصفحة منه ممكن تقعد فيها شهر وأحيانا تقعد سنة وما تفهمهاش خالص، لأنه بيكلم واحد على نفس فكره وأنت ما انتش. يعني دلوقتي الفلاسفة شغلتهم إيه؟ أحيانا تيجي تقرأ كلام الفلسفة تلاقيه صعب جدا. الناس بتقول إيه؟ هو الوقت بيخاطب، هو بيفترض ان بيكلم واحد فاهم نفس اللي فاهمه، وهم فاهمين دماغهم مليان كلام كله اصول وقواعد هم اللي حاطينها. تعرف لما يكون واحد مثلا ايه اتفقت انا وانت هنتكلم بشطره، اما اقول لك مثلا هقابلك في بالآت يبقى معنى كده في المنصوره، خد بالك ازاي؟ تفهم كده. هنروح القاهرة يبقى معنى كده هروح بلطيم، واخد بالك ازاي؟ شفرة زي نظام التجسس بالظبط. هما الحبر السري، لا الحبر السري أحيانا بيتقرب ما يكون كلام، إنما الشفرة اللي بتبدل فيها حروف بأرقام نفس الكلام بالظبط. فأنت تقرأ وما أنتش قادر تفهم الناس بتتكلم عن إيه؟ بيقولوا إيه يا إخوانا الكلام ده؟ فالقاضي عبد الجبار في كتابه المغني والشرح الكبير، والله كنت أحيانا أفتح الكتاب ده، موجود نسخة منه في مكتبة كلية دار العلوم في جامعة القاهرة. يا ربي تقرا كلام الله تلاقيه سهل، تقرا كلام ابن تيميه تلاقيه بسيط وحلو، وتحس وانت بتقرا كده بسعاده، تقرا كلام الراجل دي دماغك يصدع وتحس ان الفوزات هتضرب والواحد مش قادر يمسك. ادي ده كتاب القاضي عبد الجبار. القاضي عبد الجبار دخل على ابي اسحاق الاسرائيلي السلف. المعتزله بيقولوا ان رب ما بيفرقوش بين هدايه كونيه ولا شرعيه ولا اراده كونيه ولا اراده شرعيه ولا مشيئة ولا إرادة ولا أي حاجة. فالسلف يقولون إن المعاصي تقع بمشيئة الله. يعني إيه تقع بمشيئة الله؟ يا ربنا هو اللي خلق الانسان حال التقائه بالمراه، ما هو سواء كان في طاعه او في معصيه الخالق واحد في الاثنين. ده معنى ان السلف الصالح بيقولوا ان ربنا بيخلق افعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، سواء كان خير او شر. اللي بيحدد الخير والشر نيه الانسان، موافق للشرع ولا مش موافق للشرع. ان كان موافق للشرع يبقى خير، مخالف للشرع يبقى ايه؟ شر. لكن الفعل اللي بيتم واحد، التقاء الرجل بالمراه نسميه زواج او نسميه زنا، الفعل واحد والخالق واحد في الاثنين. لكن ربنا سبحانه وتعالى سمى هذا زنا وفحشاء ان كان مخالف للشرع، وسمى هذا زواج وفي بضع احدكم صدقه. ايضا مساله الذبح، الذبح للسكين فعل واحد، اللي خالق واحد، لكن واحد بيذبح ونيته لله يبقى توحيد، بيذبح ونيته لغير الله يبقى ايه؟ شرك. الفرق هنا في النيه، لكن الفعل اللي خالق مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فالمعتزله يقولوا لا، ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش افعال الشر، امال مين اللي بيخلقها؟ قالوا البشر. هو الانسان بيخلق فعله. وقالوا خلق افعال العباد، والامام البخاري كتب كتاب اسمه خلق افعال العباد عشان يرد عليهم. فخلي بالك بقى من شغل الايه؟ المكر بتاع المعتزله مع مشايخ السلف ورفض السلف. فدخل القاضي عبد الجبار على ابي اسحاق يقول له ايه؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء. فاهمين كلامه؟ يقول سبحان ايه؟ ها؟ يعني انتوا بتقولوا ان العبد بيخلق فعل العباد، طب والفحشاء من اللي خلقها؟ ها؟ يقول لك ربنا هو اللي خلقها، فسبحان من تنزه عن الفحشاء. فرد عليه ابو اسحاق وقال له سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. شوف العباره دي يا ريت تحفظوها. قول سبحان من تنزه عن الفحشاء. قال له سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. فرد عليه القاضي عبد الجبار وقال له ايشاء ربنا ان يعصى؟ احنا عايزين اجابه قبل ما نقول له كل قبل. لو واحد قال لك أيشاء ربنا أن يعصى؟ أنا عايز إجابة بطريقة أخرى من غير ما قال، هو قال له أيعصى ربنا قهرا؟ لا أنا عايز إجابة بديلة. واحد بيقول لك أيشاء ربنا أن يعصى؟ تقول له نعم ولا لا يشاء؟ يشاء، لأن المشيئة كونية، لكن لا يريد العصيان شرعا. يبقى أرادها كونا ولم يردها إيه؟ شرعا. زي ما قلنا لما أمر إبليس بالسجود أراده ولم يرده؟ قلنا أراده ولم يرده، أراده كونا، أراده شرعا ولم يرده إيه؟ كونا. نفس الكلام. فقال له أيعصى ربنا قهرا؟ يعني إيه أيعصى ربنا قهرا؟ يعني هل العاصي إرادته أقوى من إرادة الله؟ مش ممكن. هذا معنى أيعصى ربنا قهرا. زي واحد يقول لك إيه؟ ناقة في سرقة فادعو الله أن يردها. فقال أبو جبر دول اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرق، يبقى أنت عملت إرادة السارق أقوى من إرادة الله. قالوا مش عايز الدعاء ده يا أخي، لأن ربنا أخشى أن يريد ردها فيأبى السارق ويمتنع. فبقول إيه؟ أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أيعصى ربنا قهرا؟ لذلك كده واضح فضوء الإرادة الشرعية والكونية اللي بنتكلم عنها بقالنا يومين أهو، واضحة ولا؟ قال له أيعصى ربنا قهرا؟ يعني لما أقول لك دلوقتي بسؤال آخر، الذي امتنع عن أداء الصلاة ولم يصل، خالف إرادة الله ولا وافق إرادة الله؟ عايزين كلام علمي. خالف الشرعية ووافق الكونية، لأن لا يحدث في ملك الله إلا ما يريد. واضحة النقطة دي؟ طيب. ثاني. ها؟ بيقول بقى طبعا اسمعوا اللي جاي ده. يبقى دلوقتي بيقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال له سبحان من لا يقع في ملكه، قال له أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ خلي بالكم اللي جاي. قال اللي هو القاضي عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ أعيد ثاني. قال أرأيت إن منعني الهدى، يعني لو ربنا منعني الهداية، وقضى علي بالردى يعني بالنار، احسن الي ام اساء؟ فرد عليه وقال له ان منعك ما هو لك فقد اساء، وان منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. اوضح. قال ارايت ان منعني الهدى، استنى هنا، اي هدايا منعك، كونيه ولا شرعيه؟ ان منعك الكونيه والله يفعل ما يشاء، لكن ان منعك الشرعيه فقد اساء. هل ربنا يعذب احدا قبل ان يرسل رسولا؟ قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ الاول هدايه لازم توصلك شرعيه. فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وبعد ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بل لا يكلف نفسا الا وسعها، بل يعفو عن الذنب ويتجاوز ما لم تغرغر النفس او تطلع الشمس المغربه، ويبسط يده بالليل وتبقى مسلم النهار، ويبسط يده بالنهار وتبقى مسلم الليل. كل هذا الفضل من ربنا سبحانه وتعالى. وجيت تقول ارايت ان منعني الهدى؟ ارايت ان منعني الهدى وقضى علي بالردى؟ دي غلطه كبيره قوي من القضاء بالجبار. قل ارايت ان قضى علي بالنار، ومن ادراك انه قضى عليك بالنار؟ فاكرين؟ انا بقول لك واحد بيقول لو ربنا كتب علي انني في النار، هل من اهل الجنه ولا من النار؟ طب وانت ايش دراك ان انت مكتوب من اهل النار؟ ما جايش تكون اهل الجنه يا اخي. مين اللي اطلع يعني؟ اولا ايه الخطا اللي وقع فيه القضاء بالجبار؟ اولا انه لم يفرق بين الاراده الشرعيه والكونيه. والامر الثاني انه تطاول على اللوح المحفوظ وحكم على نفسه انه من اهل النار لو قضى الله عليه بذلك، في حين انه كان ممكن ان يقضي عليه بالجنه. فالاحتمال موجود. مين عرفك ان انت في اللوح المحفوظ؟ شفته؟ طلعت عليه؟ من قال لك ان انت من اهل النار؟ وقضى علي بالردى احسن الي ما اساء، فرد عليه، قال له ان منعك ما هو لك للاراده الشرعيه، الهدايه الشرعيه، فقد اساء. هكذا قال في كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وربنا سبحانه وتعالى حاشا وكلا ان يعذب احدا الا بعد الانذار والبيان. وان منعك ما هو له اللي هي المشيئه او الاراده الكونيه فالله يختص برحمته من يشاء. فانقطع وجهد ولم يجد جوابا. قضى بالجبار. ودي هتلاقيها كثير مع المعتزله لما يحاوروا يقف. هي عايز تقول لي استنى بس من الشاي بس المضرب. ايوه اتفضل. فهمت سؤالك خلاص، هيتحاسبوا ولا ما هيتحاسبوش؟ انت عايز تقول كده؟ اتفضل حاضر. أهل الفترة يقصد بهم بعض الناس اللي كانوا الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء من لم تصله شريعة السماء، شريعة الحق، من بقايا الدين، ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسبه على فعله إلا بعد العلم والبيان. فيوم القيامة على الصحيح أنه يجري اختبارا لهم يوم القيامة ليتحدد فيه أهل الجنة وأهل النار من خلال هذا الابتلاء، اللي بينجح فيه بيدخل الجنة واللي بيفشل فيه بيدخل النار. لكن أنا عايز أوضح هذه النقطة وربما نتحدث عنها بشيء من التفصيل في قضية الحساب والعذر بالجهل. لأن سهل جدا الشخص يتكلم على عموميات وعلى كل أفعال الإنسان إنه معذور ولا مش معذور. في حين ان ربنا بيحاسب على الثانيه وعلى الفعل بالذره، فممكن فعل الانسان ما يعرفش في الحكم وهو مش متسبب في العلم او في الجهل بتاعه ان سال وما طلبش ربنا ما يحاسبوش، والثانيه اللي بعدها او اللحظه اللي بعدها يكون عارف الحكم فيحاسب. فربما يحاسب على قضيه ابتلائيه واحده وتسقط عنه سائر القضايا. المساله دي محتاجه شرح وبسط وتفصيل، واحنا ان شاء الله نبقى نوضحها في حينها. لكن احنا بنذكر مرة اخرى كنا اللي جم الان ان المحاضرة هتبقى امتى ان شاء الله؟ بعد العصر الساعة تبدأ 5:15 مباشرة بعد العصر على ما تسمع اخواننا وكده، يعني بعد العصر على طول ان شاء الله. وايضا هيكون الكلام على الردود المتعلقة باسماء الله الحسنى وبيان القضية لطلبة العلم، بحيث اللي هيحضر معنا ويتابع باذن الله تعالى يستوعب هذه القضية بشكل علمي يمكنه أن يتحدث فيها بطلاقة مع أي واحد. بقول مع أي واحد. مش بس طلبة العلم، لا مع أي واحد، وسيجد إن شاء الله ما يسره. فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الثبات والتوفيق. نصلي وأرى يعني موضوع الأسئلة برضو، أغلب الأسئلة اللي طرحت كلها متعلقة بموضوع القضاء والقدر وتدبير الكون والشرع. الإخوة تأخروا، فالوقت الساعة 9:30، ولو انصرفنا من الصلاة على الساعة 10 هنتأخر في الوصول إلى القاهرة، فسامحونا أيضا بهذه الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.